بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. يقول: أنا سماحة الوالد توظفت هذا العام في مجال التدريس، أي معلمة مع مجموعة من الأخوات، والحمد لله. وكان توظيفي في مدرسة قريبة من قريتنا، أي بمسافة دقيقتين بالسيارة، ولكن هذه المدرسة التي أنا فيها تنقسم إلى قسمين: قسم خاص بالبنات وقسم خاص بالبنين، وأنا أدرس البنات، ولكن يوجد مدرسون ومدرسات، ويفصلنا عن المدرسين مكتب، أي هم في مكتب ونحن في مكتب آخر في نفس المدرسة، ولا نراهم إلا إذا دخلنا أو إذا خرجنا متوجهات إلى الصفوف. وأنا أحاول أن أتقي الله بقدر الاستطاعة، ولا أريد أن أختلط، ولكن الظروف أجبرتني على أن أسلك مجال التدريس على الرغم من أن القرار في البيت هو أمنيتي. فهل يجوز التدريس في هذه المدرسة، وهل تعد مختلطة حيث إن التحويل غير متيسر الآن؟ أفتونا سماحة الشيخ. يا أختي، أشكر لك هذه الغيرة الإسلامية وهذا التصور الطيب وهذا الإدراك الصحيح للواقع، ولا شك أن هذا من فضل الله عليك. إذا كان واقع المدرسة ما تذكرين، وأن فصول البنات بينهم وبينهن وبين فصول الرجال حاجز، فلا اختلاط بين التلاميذ والتلميذات، ولا بين المعلمين والمعلمات، إلا مجرد الخروج مع البوابة العامة، وإلا فالأبناء مستقلون والبنات مستقلات في أقسامهن، فأرجو ألا حرج عليك في ذلك، واتق الله أثناء الدخول والخروج، والزم الأدب الشرعي، فابتعدي عما يثير غرائز الرجال ويسبب لك الحرج من تصرفات بعض السفهاء. أحسن الله إليكم. تقول أيضا: نذهب في سيارة خاصة بالمدرسين والمدرسات في مسافة لا تتجاوز الدقيقتين، ما حكم ركوبي في هذه السيارة؟ إذا كنت ملتزمة بالحجاب وصفوف النساء مستقلات حتى في النقل، بمعنى أن النساء معتزلات عن الرجال ولو في السيارة، فهذا إن شاء الله، وهناك محرم يصحبكن إن كان السفر طويل، وإن كان كما قلت دقيقتين أو نحو ذلك، فأرجو أن لا حرج في ذلك. الحمد لله، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. تسأل تقول: هل يجوز مخاطبة الرجال للحاجة بدون الخضوع في الصوت بل بقدر الحاجة؟ الله جل وعلا يقول: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالنهي عن تحدث المرأة إذا كان بخضوع مما يثير الغرائز، أما مجرد الحديث مع البعد عن الريبة ونحو ذلك فلا مانع، إذا كان الحديث على قدر الحاجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أختي تستحي كثيرا ولا تخرج من المنزل، ونحن نصحناها بصلة الرحم، ولكنها تقول: إن هذا ليس بإرادتي وإنني لا أستطيع الخروج، وهي تحاول ألا تكون قاطعة للرحم، حتى إن الأرحام يقدرون حالها وأعفوها، وهي دائما تحملنا السلام، لكنها خائفة من قطيعة الرحم، هل هي بفعلها هذا تكون قاطعة؟ يا أختي، لا شك أن بقاء المرأة في بيتها الوقت الكثير خير لها، والله يقول مخاطبا نساء نبيه وهو للعموم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لكن إذا خروجها لصلة رحمها أو لقضاء حاجتها أحيانا لا ينافي كونها قارة في البيت، إذ لا يفهم من الآية مجرد لزوم البيت دائم الحياة كلها، لا، إنما هو دليل على اهتمام المرأة بالبعد عن الرجال والبقاء في المنزل إلا إذا دعا للخروج داعي وكان له سبب فلا مانع من ذلك. وكون هذه المرأة منزوية في بيتها لا تخرج مطلقا هذا خطأ، خروجها أحيانا لزيارة عماتها أو خالاتها أو أخواتها فيه خير كثير لها، لأن هذا من الصلة والصلة للرحم مطلوبة. وإن كان الأقارب يقدرون لها وضعها ويعذرونها عن هذه الأزمات النفسية التي ابتليت بها وهي كراهة مفارقة المكان، فلعل ذلك إن شاء الله لا يتنافى مع صلة رحمها. في يمنعها الحياء سماحة الشيخ، لعله عذر لها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل تقول: ما حكم من قرأ سورة الفاتحة فقط دون سور أخرى في الصلاة مع أنه متعمد؟ المفروض سورة الفاتحة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي لفظ: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج أي لاغية لا اعتبار لها. فالواجب قراءة الفاتحة، وما زاد على الفاتحة فهو سنة، لكن لا ينبغي للمسلم أن يواظب على ترك ما زاد على الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته في الركعتين الأوليين من الظهر والركعتين الأوليين من العصر والركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء وركعتي الفجر، كل هذه ثبت أنه قرأ بما زاد على فاتحة الكتاب، بل كان يقرأ في الفجر من طوال مفصل، ويقرأ في المغرب من قصاره، وفي العشاء من أوساطه، ويطيل القراءة في الظهر غالبا أحيانا أو غالبا. كل هذا من بيان أنه كان يزيد على الفاتحة في الأولتين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هذه الأخت تقول: هل تجب علي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة إذا سمعت أحدا يصلي عليه؟ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حينما يصلى عليه مطلوب. جاء في حديث جبريل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. والله أمرنا أن نصلي ونسلم عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا سمعت من يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم فصل عليه صلى الله عليه وسلم، وصلاتنا عليه ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. لكن المصلي أثناء الصلاة لا يشرع أن يجيب من سمعه يصلي على النبي بأن يصلي. لماذا؟ لأن في الصلاة شغلا، فهو في القيام ما بين قراءة الفاتحة أو ما زاد عليها، وأذكار الركوع والذكر بعد الرفع من الركوع، وأذكار السجود وما بين السجدتين، وأذكار التشهد الأول والأخير. إذن ففي الصلاة شغل بما فيها من واجبات وأركان، وهذا بنفسه مستقل لأن في الصلاة شغلا. إذن فلو صلى أحد على النبي وأنت تصلي فلا تقطع قراءتك لتجيبه، لأن هذا الموضع أنت مشغول بما أنت مشغول فيه. أحسن الله إليكم. تسأل إذا عطس أحد وأنا في الصلاة هل أقول يرحمك الله؟ لا تقولي يرحمك الله، فإن هذا كلام. ولهذا لما عطس أحد الصحابة وشمته معاوية بن الحكم وأسكته الصحابة بالإشارة ودعاه النبي وقال له صلى الله عليه وسلم لما إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي القراءة والتسبيح والتكبير والتحميد. إذن فالعاطس يحمد الله بينه بنفسه، والسامع له لا يشمته، وهو لا يشمت العاطس لأنه بالصلاة. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا.